الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الحدود، وقد رأينا أو بدأنا في اللقاء السابق بذكر معنى الحد في اللغة وفي الاصطلاح وأقسام الحدود الشرعية، وأنها محدودة جدا حدود في الشرع، وهي العقوبات المقدرة على حق لله تعالى 4 حدود: حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد شرب الخمر، والخامس حد الحرابة. 5 هذه التي وردت بها الأدلة المتضافرة الصريحة الصحيحة وإجماع أهل العلم عليها، وهي في الحقيقة دفع ومنع عن المجتمع المسلم أو عن المجتمع عموما من ما يلحق به من ضرر في المال والنفس والعرض وفي الدين، ولا بد من إقامتها ولا بد من وجودها في التشريع حتى يعلم الذين تسول لهم أنفسهم الشر والفساد في الأرض أن هناك رادع ومانع. وقلنا إن الحدود في الشرع هي زواجر يعني موانع للوقوع في الجريمة، سواء ممن وقعت منه حتى لا يكررها أو من الآخرين حتى يعلموا أن مصيرهم كمصيره، وهي في نفس الوقت جوابر تجبر لمن نفذت عليه، تجبر ما حصل من ثلم ونقص في دينه وفي صلته بربه، وأنه إذا وقعت عليه فإن عقوبته ستخف، لا سيما إذا تاب فإن الله يتوب عليه ولا يلحقه بعد ذلك على هذه الجريمة شيء. إذن فهي في الحقيقة وإن كان ظاهرها ألم وعذاب، وأن فيها إما قتل نفس أو جلد أو قطع يد السارق أو نحو ذلك، لكنها في الحقيقة رحمة بالناس، حماية للأمة مما يمكن أن يلحق بها. وذكرنا أو ما أوردنا ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بعقوبة أو حد الزنا، وأنه لا يثبت ولا يقام هذا الحد إلا بعد أن يثبت ثبوتا يغلب على الظن أنه قد حصل ولا يكون فيه شبهة. أي شبهة في أي حد من الحدود فإنها تدرأه كما سيأتينا في باب مستقل في هذا الكتاب. لكن أيضا من بالأهم بل أسس قيام أو إقامة الحدود أن يثبت، ويثبت إما بإقرار أو ببينة، والبينة في حد الزنا خاصة لا بد أن تكون 4 شهداء. وفي حد والإقرار هنا سيأتينا، الإقرار لا يكون صحيحا معتبرا يقام به الحد إلا إذا توافرت فيه شروط معينة، منها أن يكون المقر بالغا عاقلا صحيحا يعني مختارا، ومنها ما سيذكره الشيخ هنا في هذا الباب الذي سنسمعه الآن مما ورد من الأحاديث الصحيحة فيه. وهي كما قال الشيخ ذكر كتابا قال: باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا 4، يعني أنه يعتبر الإقرار 4 ولا تكفي واحدة، على خلاف بين أهل العلم، والأظهر والأرجح والأنسب والأوفق لمقاصد الشرع أنها لا بد أن تكون 4 شهادات. والأحاديث الواردة في هذا ذكر الشيخ بعضا منها أو جلها، وكلها تدور حول قصة أو قصتين وردت الروايات عن الصحابة بذكرها. فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، جاء معترفا وأخبر بهذا اللفظ. لاحظ وانظر ستسمع ما الذي جرى من حوار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكرره وليتثبت من هذا الإقرار هل هو صحيح ناتج عن يعني يعني معرفة وعلم بما حصل منه وأنه يريد فعلا أن يتطهر من هذه الجريمة التي حصلت. انظر ماذا دار من حوار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني زنيت، فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رد عليه 4 مرات. هذه رواية أبي هريرة، حتى ردد عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادة، بعدما تكرر هذا مع هذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أبيك جنون؟ تثبت، ربما يكون مختل العقل أو كذا إلى آخره، فلا يعتبر إقراره. أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت، يعني تزوجت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. يقول ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر، ابن شهاب الراوي من التابعين، يقول أخبرني، أو من كبار أهل الحديث المعروف، يقول: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال، يعني جابر: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى. فلما طبعا مصلى ليس مصلى المسجد، مصلى الذي هو في الصحراء، يعني مصلى العيد. فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه، متفق عليه. يقول الشيخ المجد هنا: وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة، وأن الجواب بنعم إقرار. قال: هل فعلت كذا؟ فيقول: نعم، اعتبر ذلك إقرار. وعن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك. وهذه هي قصة الذي جاء يعترف، هو ماعز بن مالك الأسلمي. يقول: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل قصير أعضل ليس عليه رداء. هذا يعني معناه يؤكد أنه رآه وعرف من هو. فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك، يعني يقول هذه الكلمة التي قلتها ربما يعني أنت فعلت شيئا ليس هي المعنى الحقيقي لها، فلعلك، يعني جاء في بعض الروايات سنسمعها، قبلت غمزت كذا، فلعلك. فقال: لا والله، إنه راوي يقول إنه يشير إلى المعترف، إنه قد زنى الآخر، يعني الأبعد الذي هو الذي اعترف، فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمر برجمه. رواه مسلم وأبو داود. ولأحمد أن ماعز جاء فأقر عند النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات فأمر برجمه. حديث آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك، لعله هذا بعد أن جاء يعترف، قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. فشهد 4 شهادات فأمر به فرجم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وفي رواية قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا 2 فطرده، يعني لم يستجب لطلبه. ثم جاء فاعترف بالزنا 2 فقال: شهدت على نفسك 4 مرات، اذهبوا به فارجموه. رواه أبو داود. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده 1 فرده، ثم جاء فاعترف عنده 2 فرده، ثم جاء فاعترف عنده 3 فرده. فقلت له، أبو بكر يقول، قلت له يعني لماعز، فقلت له: إنك إن اعترفت 4 رجمك. قال: فاعترف 4 فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا: ما نعلم إلا خيرا، يعني ليس به جنون ولا به كذا ولا سكر إلى آخره. قال: فأمر به برجم، أو فأمر برجمه. وعن بريدة قال: كنا نتحدث، يعني الصحابة، بريدة بن حسين يقول: كنا نتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه 3 لم يرجمه، وإنما رجمه عند 4. رواه أحمد. وعن بريدة أيضا قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا مثله. إذن هذه الروايات كلها فيها إشارة دلالة واضحة على أنه لا يعتبر الإقرار إلا بعد تكراره أربعا، وأنه يشترط في إقامة الحد بالإقرار أن يعترف المقر أربعا، فإذا اعترف أربع مرات فوجب أو ثبت عليه الحد. ومع هذا لو اعترف ثم سأتينا ثم رجع عن اعترافه حتى بعد الأربع مرات رجع عن اعترافه فإنه لا يقام عليه الحد. لكن هل هذا محل إجماع؟ جمهور أهل العلم يقولون ذلك، أنه لا بد من اعتراف أربع مرات، وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه والإمام أحمد وإسحاق والحسن وغيرهم. وفي بعض وعند بعض أهل العلم أنهم كالإمام مالك يقولون يكتفى بالاعتراف مرة واحدة. الأحاديث التي لدينا في قصة ماعز معلومة، رأينا سمعناها أنه طلب أنه رده ثم رده ثم رده، في مرة جاء في يوم فاعترف مرتين فرده، ثم جاء في اليوم الثاني اعترف مرتين وكذا، وفي مرة رواية أخرى أنه اعترف فرده إلى آخر ذلك. كل هذه الروايات تشد فيه أنه لم يقم عليه الحد أو لم يأمر بإقامة الحد عليه إلا بعد اعترافه أربع مرات. وهذا دليل واضح على اشتراط إثبات أو اشتراط التكرار الاعتراف أربع مرات لإثبات الحد به بالإقرار. والذين يخالفون كما روي عن مالك وغيره يقولون إن الاعتراف يكفي فيه مرة واحدة، فكيف يجيبون على هذه الأحاديث؟ يقول الشيخ استدلوا بحديث عسير، الذين يقولون يكفي مرة واحدة استدلوا بحديث عسير. الحديث العسير سبق معنا أن أعرابيا جاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني هذا كان عسيفا على هذا، فإن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته إلى آخره. قال رسول صلى الله عليه وسلم يا أنيس اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل ثلاثا أو أربعا وكذا، فقالوا هناك أطلق. فهذا يدل على أن مجرد الاعتراف ولو مرة واحدة يكفي. هذا الاستدلال، لكن سنسمع الإجابة أو سنجيبه، نذكر ما جاء بها العلم على ذلك. وأيضا استدلوا بحديث أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم رجم امرأة من جهينة ولم يقر إلا أن امرأة من جهينة ولم تقر إلا مرة واحدة. وأيضا مما استدلوا به عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عنده رجل أنه زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. يعني هذه الروايات التي فيها أنه بمجرد الاعتراف مرة واحدة لم يطلب منه التكرار فأمر بإقامة الحد عليه، قالوا هذه فيها دلالة على أنه يثبت الاعتراف أو الإقرار أو يثبت هذا بمرة واحدة. وأما التكرار فكيف يجيب عن حديث ماعز؟ قال يجيبون عن حديث ماعز هذا وهذه الروايات التي فيه، يقول فيها اعتراف، فمرة قال ثلاث مرات ومرة قال مرتين ومرة قال أربعا، فما دامت الروايات مضطربة إذن فالحديث يعتبر هذا الاضطراب في المتن نوع من أنواع الضعف في الحديث، فلا يعارض الحديث الصريح الذي لا اضطراب فيه. لكن هذا الجواب وهذا القول مع الإجلال والإكبار والتقدير لمن ذهب إليه من أهل العلم من الإمام مالك وأيضا عن بعض الصحابة، لكن ظاهر أحاديث قصة ماعز واضحة، والقواعد العامة في إقامة الحد والحدود وأن الحدود تدرى بالشبهات تدل وتؤيد القول بأنه لا بد من الإقرار أربعا. يقول الشيخ أجاب الأولون عن هذه الأدلة، يعني أدلة الذين قالوا بمرة واحدة، بأنها مطلقة حديث العسير اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، طيب هذا مطلق، لكن جاء في حديث ماعز أنه لم يرجمه ولم يأمر برجمه إلا بعد إقراره أربعا، فذاك اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها إذا اعترفت بشروط اعتبار الاعتراف المذكور، يعني إذا اعترفت الاعتراف الشرعي، فهي ذاك مطلق يقيد بهذا، فهي مطلقة قيدتها الأحاديث التي فيها أنه وقع الإقرار أربع مرات. ورد يقول إن من الشيخ يرد هذا يقول أنه قول وفعل، والصحيح أن الفعل يقيد القول. ثم الشيخ رحمه الله تعالى يقول وظاهر السياق مشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك في قصة ماعز لقصد التثبت. هذا الشيخ الشوكاني كرره وذكره نوعا من يعني التأييد لقول من يقول إن الاعتراف مرة واحدة يكفي، وأن ما ذكره عليه الصلاة والسلام من تكرار أو رده لماعز وكذا إنما هو من باب التثبت. طيب تكرار الاعتراف ما المقصود به؟ مقصود به التثبت. إذن فهو فعلا يعني رده ثلاثة أربع مرات، ثلاثة ثم الرابعة لما جاء يعني أمر بإقامة الحد. نعم الحكمة والقصد من تكرار الاعتراف هو التثبت حتى لا يكون يعني حتى يعلم أو يغلب على الظن أن هذا الذي اعترف فعلا يعرف ما يريد، وأنه يريد أن يعني إقامة حد عليه، وأنه يعني لا يرجع أو لم يرجع في اعترافه إلى آخر ما هو معلوم، بالإضافة إلى مسألة درء الحدود بالشبهات. نعم. إذن فنخرج من هذا بأن الأرجح من أقوال أهل العلم والأظهر والأوفق لمقاصد الشرع في مسألة الحدود أنه لا بد من تكرار الاعتراف أربع مرات، ولا يقام الحد على من أقر بجريمة الزنا إلا بعد أن يكرره أربع مرات، لا سيما وأن الشهادة في حد الزنا لا تكون إلا بشهادة أربعة شهداء، فهي مختلفة. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى هنا قال لما استدل القائلون باشتراط أربعة شهادة مرات يقول ويعني استدلالهم بقياس الإقرار على الشهادة وأن الشهادة أربعة فلا بد أن يكون الإقرار أربعة، يقول هذا غريب أو بعيد أو باطل إلى آخره، ويؤكد منعه يقول لو كان هذا صحيح لوجب أيضا تكرار الاعتراف في الإقرار بالأموال في الحقوق، ولم يقل بذلك أحد. إحنا عندنا في الحقوق يعني في حقوق الآدميين حقوق المالية ونحوها تثبت الحقوق بماذا؟ بشاهدين لرجلين أو امرأتين، فإذا أقر الإنسان ولو مرة واحدة بشيء لآخر ثبت في إقراره ولو مرة واحدة، هذا شيء متفق عليه. الشيخ الشوكاني هنا يقول أو إن الذين يشترطون تكرار الاعتراف في حد الزنا أربعا يقولون بالإضافة إلى دلالة ظاهر الحديث يقولون أيضا وهو يلحق أو يقاس على مسألة الشهادة، فالشهادة في ثبوت حد الزنا لا تكون إلا بأربعة، فينبغي أن يكون الإقرار أربع مرات. الشيخ يرد على هذا ويقول لا، هذا قياس باطل، لأنه لو صح هذا القياس للزم أن تتكرر شهادة الاعتراف بالحقوق مرتين كالشهادة، لأن الشهادة فيه شهادة اثنين. هذا الكلام من الشيخ على ما هو معلوم عنه من العلم والفضل وكذا، هذا كلام واضح يعني فيه فرق، يعني يقول يلزم هذا، لا هذا ليس بلازم. لماذا ليس بلازم؟ أنا لم أرها كلاما يعني لأهل العلم في هذه المسألة، وربما لا بد يكون له فيه، لكن من خلال مقارنة الأدلة وكذا نقول قول الجمهور إن أو القائلين باشتراط أربع اعترافات أربع مرات وأن هذا يلحق بالشهادة أو يقاس على الشهادة أربع مرات، هذا صحيح وليس باطل كما يقول الشيخ، والقياس صحيح. وكونه يلزمهم لأنهم ما دام قالوا إن الشهادة أو أن الاعتراف أربع مرات لابد أن يكون أربع مرات قياسا على الشهادة، يلزم منه أن يكون الاعتراف بالحقوق مرتين قياسا على الشهادة بالحقوق، هذا كلام غير لازم. لماذا غير لازم؟ لأن هناك يا إخوان فرق بين إثبات الحدود وبين إثبات الإيش الحقوق الأخرى، فقد يعني لا يصح إثبات الحد إلا بأربع شهادات. إذن فالإقرار لا يجوز أن أو لا يصح أن يعتمد عليه إلا إذا تكرر أربعة. لماذا؟ للاحتياط في إقامة الحدود، هذا معلوم على أن والشيخ ممن يقرر هذا ويقرره ويقول إن الحدود لا يعني يجب أن تدرأ بالشبهات ولا تقام مع وجود الشبهة، والاعتراف مرة واحدة فيه نوع شبهة فلا بد من تكراره ليتأكد اعترافه. يبقى مسألة أخرى، هل يلزم الاعتراف أو تكرر الاعتراف في مجالس متعددة أو يمكن ويصح ويعتبر أن يكون في مجلس واحد؟ الذين اشترطوا تكرار الاعتراف جمهورهم أو أكثرهم يقولون لا يشترط، لا يلزم أن يكون في أوقات مختلفة ولا في أماكن مختلفة، بل لو كرر الاعتراف في مجلس واحد 4 مرات كفى ذلك، كفى ذلك. وفي قصة ماعز روايات تدل على هذا. نعم، في بعض الروايات جاء أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول، في المرة جاء في اليوم الثاني إلى آخره. هذه جاءت ليست من باب الاشتراط أنه قال له ذهبت إن أتيت مرة أخرى إلى آخره، إنما صادف ذهب ثم عاد في يوم أو يومين أو كذا. في بعض الروايات أنه أتاه فقال له زنيت فطهرني أو فأقم عليه الحد، ثم أتى إليه من الجهة الثانية، الوجهة الثانية، فقال له ذلك، ثم أتى له من الوجهة الثالثة فقال له، ثم من أمامه إلى آخره. يقولون هذا فيه دلالة على تغيير الموضع، لا، هذه ليست فيها دلالة قوية على أنه لا بد من اختلاف الموضع المكان ولا من يعني تغير الزمان. لو اعترف في مكان واحد وفي زمان واحد 4 مرات فقد ثبت عليه الحد باعتراف. نعم، هناك مسألة أخرى مهمة جدا في شرط الاعتراف عند كثير من أهل العلم، شرط اعتبار الإبراء، أو ما الذي يلزم الحاكم قاضيا كان أو حاكما أو مجتهدا مفتيا إذا عرض عليه ذلك، ما الذي يلزمه من التثبت في صحة إقرار من أقر؟ هل بمجرد الاعتراف والإقرار باللفظ الصريح يكفي هذا، أو أنه يجب، أو أنه يستفصل، بمعنى يسأل يعني يسأل عن تفاصيل، ربما إن المتكلم المعترف لديه فهم آخر لما للمعنى الذي اعترف به قد لا يؤدي إليه إلى إقامة الحد. في قصة ماعز هذا وردت روايات فيها وجوب أو فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام استفصل منه استفصالا دقيقا عن حاله وعلمه بالأمر وماذا حصل وعن كيفية يعني الفعل الذي فعله، حتى يزيل أي شبهة في اعترافه، أي شبهة تلحق باعترافه، وعندئذ أمر بإقامة الحد عليه. نسمع الحديث. الشيخ كتب يعني قال كده، عقد بابا، قال باب استفسار المقر، استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه. يعني يقول باب استفساره، لابد أن يستفسر أو ما ورد في استفساره سنرى، واعتبار تصريحه بالتصريح بأنه فعل الفعل ذاك الذي يلزم عليه الحد، لابد أن يعتبر أن يعترف بما فعله حقيقة. وذكر في هذا حديث ابن عباس قال لما أتي بل لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت، قال إنه زنى فأمر أن يقيم عليه الحد، فإذا فذكر لفظ الزنا فقال لعلك قبلت. نحن نعلم أنه ورد في الحديث أن لكل امرئ نصيب من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر والكذا وزناها إلى آخره، فلعله فهم هذا المعنى العام وأنه قبل أو لمس أو كذا إلى آخره فقال زنيت. فلهذا يتأكد من هذا المعنى، هل يريد المعنى المجازي أو المعنى الحقيقي؟ لما جاء قال له لعلك قبلت أو غمست أو نظرت، وكل ذلك يطلق عليه في العام أنه نوع من الزنا، زنا العين وزنا اليد وزنا النظر. ها؟ لعلك قبلت أو غمست أو نظرت، قال لا، هذا قال لا، لا هذا ولا هذا ولا هذا، لا يا رسول الله. ثم ذكر الكلمة التي ما كان ينطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعني ابن عباس يقول في عن كتاب الله أنه يشير ويكني كناية عن الألفاظ يعني المستهجنة، يكني عنها كناية، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الكناية يعني ولا يذكر الكلام التي يستقبلها ويستقبلها الناس، لكن عند ضرورة وبيان هذا يعني مسألة يعني سفك دم. فلما لزم الأمر سأل السؤال المحدد للعمل الذي يوجب إقامة الحد عليك. لما قال له لعلك قبلت أو غمست أو نظرت، قال لا يا رسول الله. قال له في روايات أجامعتها أضاجعتها؟ قال لا، يعني أجامعتها أضاجعتها، يسأل عن هذه. ثم بعد هذا كله قال له الكلمة التي يعني هي أصرح ما يكون في هذا، فقال يعني حديث ابن عباس لما أتى ماعز النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا يا رسول الله. قال أفنكتها؟ كلمة التي ليس لها تأويل أبدا إلا هذا الفعل. ومع هذه الكلمة الصريحة في هذا العمل أيضا سأله أسئلة لتحدد، في رواية أخرى ستأتينا اسمعها، تحدد ما معنى، هل ربما يريد بهذه الكلمة أيضا شيئا آخر، يعني مقدمات أو غيرها. وهذا فيه غاية الاحتياط لحق المسلم ودم المسلم، أنه لا يهدر دمه ولا يقام عليه هذا الحد العظيم إلا بعد أن يتثبت وتزول كل شبهة. يقول فسأله هذه عن هذه الكلمة، قال ابن عباس يقول لا يكني، يعني قال هذه الكلمة الصريحة ليست كناية. قال نعم. ثم سأله عن هذه الكلمة قال نعم، فعند ذلك أمر برجمه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وعن أبي هريرة قال جاء الأسلمي يعني ماعز إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما، شهد 4 مرات. كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه في الخامسة، يعني بعد أن ذكر الرابعة خلص انتهى الأربعة، فأقبل عليه في الخامسة يعني في الحال الخامسة، فقال له الكلمة التي وردت في حديث عباس أفعلت كذا يعني اكتهى؟ قال نعم. ثم لم تكفي هذه، فقال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحولة والرشا في البئر؟ قال نعم. قال بعد هذا كله فهل تدري ما الزنا؟ يسأله فهل تدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. خلاص هنا يعني كل احتمال لشبهة في هذا الاعتراف جالا، ما عاد يعني لم يكن إقامته بمجرد مع وجود أي شبهة. قال فما تريد بهذا القول وهذا الاعتراف وهذا التصريح وهذا التأكيد؟ فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني، أن تطهرني، فأمر به فرجع. رواه أبو داود الدارقطني. إذن هذا أمر يلزم، الكثير من أهل العلم يقولون لا بد منه، وليس للحاكم أو القاضي أن يبادر إلى مجرد الاعتراف ويحكم بكذا، بل لا بد أن يستفصل ويسأل، بل يعني يسأل عن احتمالات ربما تكون في ذهن المعترف وهو لا يعني يقصد المعنى الحقيقي حتى تزول كل شبهة. من يعني مما نقول هذا للطلبة الذين يحققون في هذا الأمر يعني يتابعون، أن الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الباب أيضا أو في هذه المسألة يقول هذا الاستفصال، يعني بعض كثير من العلم يقولون هذا الاستفصال واجب على الحاكم، واجب على الذي يعني يترتب على قوله إقامة الحد. والشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول لا، ليس بواجب بل هو مشروع، إنما مجرد الاعتراف إذا اعترف بكلام صريح خاص، فلكن يشرع في حق من يعني يفضى إليه بهذا الأمر أن يستفصل ويسأل. ولكن الحق والأظهر والأوضح أنه لا بد من التثبت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قبل هذا يا إخوان أريد أن أؤكد على يعني مسألة معلومة لكل مسلم ولكننا من باب التأكيد عليها، الإقرار بالذنوب وخاصة التي هي بين المرء وربه، يعني من الزنا وشرب الخمر وارتكاب هذه الفواحش، يعني الأصل الذي ينبغي للمسلم أن يكون عليه أن يستتر بستر الله، أن يستتر بستر الله. إذا ألم أحد بهذا، ورد الحديث الصحيح في هذا، إذا ألم أحد بشيء من هذه الخبائث فليستتر. هذا الكلام المعروف يعني إذا ابتليتم فاستتروا، هذا يعني شيء واضح يعني معلوم ومشهور بين الناس، له أصل في الشرع ودليله، يعني لا ينبغي للمسلم أن يجاهر، إنما يهلك المجاهر. يبقى المقر هل عند الحاكم أو عند كذا، هل هو من باب المجاهرة ليس من باب المجاهرة، بل المقر الذي يأتي إلى القاضي أو إلى الحاكم ويقول أنا فعلت كذا كذا وأقيم عليه الحد، هذا ليس مجاهر. المجاهر هو الذي يجاهر بالفاحشة، فهذا أمر آخر. نعم، لا ينبغي أو لا يجوز لمن يقترف شيئا من هذه المعاصي أن يجاهر بها، لأنه يجمع بين خطيئتين، بين ارتكاب المعصية وبين إشاعتها في المؤمنين والمجاهرة بها، فلا يجوز. ولهذا حتى أنه يحل عرضه، يحل أن تقول فلان إذا عرف بالسرقة وعرف بكذا كذا، يحل أن تقول أنه فيه كذا لأنه مجاهر، غيبا من أكبر الذنوب، ولا يجوز المسلم أن يغتاب مسلما. لكن المجاهر بالذنب كذا يحل عرضه، لأنه هو أساسا أباها عرضه للناس. يبقى هل الإقرار أفضل عند الحاكم ليقام الحد، أو الستر والتوبة أفضل؟ الأظهر من مجموع الأدلة وأقوال أهل العلم أن الستر، ستر الإنسان على نفسه والتوبة الصادقة خاصة فيما بينه وبين ربه، من الأمور التي بين الإنسان وبين ربه، أن يستتر بستر الله وأن يجتهد في التوبة بينه وبين ربه لئلا يستر ويهتك عرضه. نعم، لو اعترف وقيم عليه الحد لا شك أن هذا قمة وغاية في التوبة، غاية في التوبة. ليش؟ لأنه أتى بنفسه وعرضها لعذاب الدنيا، وعذاب الدنيا لا شك أنه أهون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مال، وقال في تلك المرأة التي أقيم على العهد إنه أو إنها تاب التوبة لو